على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الموضوعات المركبة متى يجري الاستصحاب في أجزائها كما مثلنا بينا بالإرث. الإرث مرتب على موضوع مركب من جزئين، إسلام الولد وبعد وموت الأب. موت الأب ثابت بالوجدان، ما يحتاج إلى استصحاب. الذي يحتاج إلى استصحاب ما هو؟ الإسلام، إسلام الولد. لا نعلم بأن إسلام الولد باقي إلى ما بعد الموت أو ليس بباقي إلى ما بعد الموت. فالذي يحتاج إلى استصحاب هو الإسلام. فهل يمكن أن نستصحب الإسلام وانضم علما إلى الوجدان؟ يمكن أو لا يمكن؟ ماذا أجبنا بالأمس؟ إيش قلنا؟ قلنا يجري الاستصحاب بشرطين. الشرط الأول شنو كان إذا تتذكروا؟ أن يكون الحكم، وهو ماذا؟ الإرث مترتب علينا على ذوات الأجزاء، يعني على ذات الإسلام وذات الموت. أما إذا كان مترتب على العنوان الانتزاعي، مثل من عنوان انتزاعي، تأخر الموت عن الإسلام، فهنا قلنا لا يجري الاستصحاب، استصحاب بقاء الإسلام، لأن يعني غير مفيد، ما يثبت لنا التأخر إلا بالملازمة العقلية. فالشرط الأول لجريان استصحاب الإسلام ما هو الشرط الأول؟ كون الأثر الحكم وهو الإرث مترتب على ذات الجزء، لا عنوان التأخر مثلا. والشرط الثاني اللي بيذكرناه ما هو بالأمس؟ قلنا من اللازم نفترض هذا الجزء الذي نستصحبه وهو الإسلام نشك في بقائه بعد اليقين بثبوته سابقا. أكرر من الأول، ليش أقول أكرر مع وضوح المطلب؟ لأن مطلبنا اليوم يرتبط بين الشرطين. أكرر من الأول، مطلبنا يرتبط بالشرطين، لذلك أكرر الشرطين. الاستصحاب يجري في الإسلام بعد إحراز موت الأب بالوجدان بشرطين. الأول أن يكون الإرث مترتب على ذات الإسلام لا على عنوان تأخر الموت عن الإسلام. والشرط الثاني أن نشك في بقاء الإسلام بعد اليقين به. هذا كله بالآن ذكرنا، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. نقول وتوضيح المطلب أكثر يحتاج إلى أن نتكلم في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في أصل تمامية الكبرى التي تقول كلما كان عندنا موضوع مركب وله جزءان وأحد الجزءين محرز للشنو؟ للوجدان، فالثاني يجوز أن نحرز بالاستصحاب لكن بشرطين. أصل هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح؟ أصل هذا الكلام صحيح يا هل تراي أو لا؟ يا كلام أنه كلما كان عندنا موضوع من جزئين مرتب من جزئين، واحد محرز بالوجدان والثاني نريد نحرزه، نريد احنا نحرزه بالاستصحاب مع توفر الشرط المفروض، يعني الاثار مترتب على ذات الجزء وعندنا شك في البقاء، كلا الشرطين متوفر، فهل يجوز ان نستصحب ونضم الاستصحاب الى الوجدان؟ ينقول هذا ليس بصحيح، الاستصحاب في الاسلام لا يجري، وان كان شنو ماذا الارث مترتب فعليان المترتب على ذوات الاجزاء، يعني الشرط الاول موجود والشرط الثاني ايضا موجود وهو ماذا شك في البقاء مع توفر الشرط، مع ذلك هذه الكبرى ليست تامة. يا كبرى كلما كان عندنا جزءان أحدهما محرز بالوجدان فالثاني يمكن استصحابه مع الشرطين، هذا أضعف ليس بكام، هذا ليس بكام. يعني إذا ليس بكام إذن شلون نحرز الأجزاء؟ ديما شديما نحرز الأجزاء، ها؟ إذا هذا ليس بكام كيف نسوي الأجزاء؟ يكون ديما نحرزها، كلا الجزئين يكون نحرزها بالوجدان، أما إحراز واحد بالوجدان والثاني ديما بالأصل ما يصير حتى مع وجود الشرطين. أكو بعض العلماء هتشي يقول، بعضهم هتشي يقول حتى مع وهي نقطة جدا مهمة لأن ابتلائية كثيرة هاي بالفقه، بالفقه ابتلائية كثيرة، موضوع مركب من جزئين واحد محرز بالوجدان الجزء الثاني يريد نحرزه بالاستصحاب، إذا هذه الكبرى ليست تامة يعني لازمه ماذا بعد ما نستصحب يكون الجزء الثاني أظن نحرزه بالوجدان. فالنقطة الأولى في أصل هذه الكبرى تامة أم لا، وهي النقطة المهمة. والنقطة الثانية في أنه متى يكون الحكم مرتب على ذات الأجزاء ومتى لا يكون مرتب على ذات الأجزاء؟ يعني بعبارة أخرى النقطة الثانية تتكفل علما في البحث عن صغرى الشرط الأول، لأن الشرط الأول شنو وش كان؟ أن الأثر مترتب على ذات الأجزاء. إحنا في النقطة الثانية نريد نقول متى الأثر مترتب على ذات الأجزاء ومتى غير مترتب، وهي نقطة مهمة أيضا كما سوف نرى. والنقطة الثالثة في أنه متى يصدق نشك في البقاء، يعني في تحقيق صغرى الشرط الثاني. الشرط الثاني ايش كان؟ أن نشك في البقاء. الآن في النقطة الثالثة نقول متى يصدق نحن نشك في البقاء. هاي ثلاث نقاط الآن تتجلى إن شاء الله أكثر بعدين يا أخي وتلاحظ شلون. النقطة الأولية شنو كانت يا إخوان؟ أن أصل هذه الكبرى تامة، يعني إذا كان عندنا جزءان وأحدهما محرز بالوجدان، فالجزء الثاني يجوز إجراء الاستصحاب. فيه هذا الكلام يا هل ترى كلام صحيح؟ احنا فيما سبق ايش قلنا؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا نعم كلام صح، احنا ايش قلنا كلام صحيح؟ اذا فرضنا احد الجزئين محرز بالوجدان، الجزء الثاني قلنا نحرزه بالاصحاب، مفروض الاثر عليه من ثلاثة فارضين على ذات الجزء، شك في البقاء موجود، ليش ما يجري الاصحاب؟ احنا قلنا صحيح يجري، لكن اذا ردنا نقول الاستصحاب ما يجري، منشأ الاشكال ما هو؟ منشأ عدم الجريان، لابد اكو شبهة. الشبهة هذه نقول بناء على ان الاستصحاب عبارة عن جعل الحكم المماثل، المماثل علم المماثل للحكم الذي استصحبه، للحكم الذي استصحبه للمؤدى، يعني اذا استصحب وجوب الجمعة الله عز وجل بالاستصحاب يجعل ماذا؟ وجوب ظاهر للجمعة مماثل علما للوجوب الذي استصحب بناء على المسلك. في موردنا بناء على هالمسلك جريان الاستصحاب في الاسلام مشكل، ليش؟ لأن لما تستصحب الإسلام إلى حكم حتى يجعل بالاستصحاب، الحكم المفروض مرتب علينا، الحكم هو يوم الإرث مرتب علينا، جواز الإرث أو حصول الإرث مرتب علينا لا على الإسلام فقط بل على كلا الجزئين، فالإسلام فقط لا حكم له، حتى نستصحب والشارع يجعل الحكم، مفروض الحكم ثابت للإرث، نحن نريد يا حكم الرتبة يا أخي غير الإرث ولا، فهذا الإرث حصول العلم مرتب لا على الإسلام، الإسلام ما إلى حكم بمجرده، فما معنى استصحابه؟ بناء على أن الاستصحاب مرجعه إلى جعل الحكم مماثل، هاي هي الشبهة يا أخي، الشبهة هذه. إذا كانت الشبهة هاي فماذا نجيب؟ نقول نحن لا نسلم أن نرجع الاستصحاب إلى جعل الحكم إلى مرجعه إلى جعل الحكم المماثل، بل الاستصحاب كما تقدم احنا عندنا سابقا ينجز متى ينجز؟ إذا وصلت الكبرى ووصلت الصغرى، العقل يحكم بوجوب الامتثال، وجوب الامتثال عن منجزية في موردنا كذلك، في موردنا كذلك الكبرى، في موردنا ما هي الكبرى؟ بالله خلينا نشوف الكبرى ما هي في موردنا. الكبرى تقدر بالله تطلع لي الكبرى في موردنا؟ أن من مات، إذا مات الأب وكان الولد مسلما فالولد ماذا يرث؟ هاي الكبرى يا ولا واصلة يا مو واصلة؟ إيه بوي أنا مجتهد، فشنو طب مفروض طلع؟ أنا أدري، أنا قارئ أعرف رسالة عملية، لا ألعب مو رسالة عملية، إذا أنا مش أدغو بعد مستنبط هذا الحكم، ثابت هذا الحكم عندي. أنا نقطة الإشكال عندي أنه لما مات الأب إسلام موجود أو لا؟ فالكبرى واصلة بالوجدان، واصلة الكبرى. ما أقول بالوجدان من الحديث من السنة الشريفة من القرآن، ما بالقرآن أقوي ولا هج آية مضمون هج حكم. هل سيوم من القرآن يوم منها ما يعرف، بس كم ثانية الكبرى ويبقى الصغرى عندي. الصغرى شنو هي؟ أن أب مات وهذا ثابت، والولد ماذا حين الموت؟ هاي الصغرى مسلم، فهذا أثبت بالاستصحاب. فوصلت الصغرى بالاستصحاب والكبرى مفروض من الأول ثابتة، فما دام الكبرى من الأول ثابتة فهذا الاستصحاب يصير منجز، لأن التنجيز حينئذ موقوف علينا بعد ثبوت الكبرى. بعد ثبوت الكبرى التنجيز على من يقول على الصغرى؟ الصغرى خسرت حين هذا بالاستصحاب، فيصير الاستصحاب هو منجز بها. ترى بلا حاجة بعد الى اثبات وجود حكم فعلي للمستصحب، حتى تجي تقول لي شيخنا وين الحكم الفعلي، وين الحكم الفعلي، وين الحكم الفعلي للمستصحب؟ مستصحب هو الاسلام، وين؟ ماكو، ما له حكم فعلي. فانا اقول لك هذا ليس بمهم، المهم سماحة العقل يقول يتنجز الحكم اذا وصلت الكبرى والصغرى. كبرى واصلة من القرآن الكريم او السنة، بس بعد الصغرى اذا ثبتت تنجز ثبت. الصغرى هم وصلت بالاصحاب طبعا، بعد لا تسوي لي اريد حكم فعلي والمستصحب وين حكم الفعلي، هذا مو مهم بعد. المهم العقل يقول يثبت وجوب الامتثال اذا وصلت الكبرى والصغرى، كبرى واصلة الصغرى مصبت الاصحاب كذا. فاذا على هذا الاساس ماذا نحن ننكر جعل الحكم المماثل ونقول يتنجز الحكم بهالطريق؟ كافي، بعد الاشكال ما موجود علينا. بل اذا قلنا بمسلك جعل الحكم المماثل الامر شي يصير شوي في الاستصحاب، شوي يصير مشكل. لكن قد واحد يقول انا اتمكن اجاوب بثلاث اجوبة حتى على مسلك جعل حتى على مسلك جعل الحكم جيد. هذا خل نقرأ اول بعدين فنشوف حكايتك شنو، اطبق العبارة. هذا على نحو الاجمال، واما تحقيق المسألة على وجه كامل بالتفصيل فالبحث في ثلاث نقاط. النقطة الأولية أن أصل هذه الكبرى هي تامة مع انحفاظ الشرطين، المفروض كلا الشرطين موجود، الكبرى ويقول إذا واحد محرز الوجدان الثاني يتمكن من صفحة صحيحة، مشكلة إنه على جعل الحكم ماتت. هذا النقاط في أصل هذه الكبرى القائلة بجريان الاستصحاب في أجزاء الموضوع مع انحفاظ الشرطين ضمن الشرطين. إيه يعني حتى مع وجود الشرطين قد واحد يقول على أن هذه الكبرى ليست تامة، يعني مع الاستصحاب ما يجري في الإسلام. والنقطة الثانية في تحقيق صغرى الشرط الأول، الشرط الأول هو شنو؟ كون الأثر مترتب على ذوات الأجزاء. في تحقيق صغرى الشرط الأول وأنه متى يكون عطف تفسير هذا الحكم مترتب على ذوات الأجزاء. النقطة الثالثة في تحقيق صغرى الشرط الثاني، شنو صغرى الشرط الثاني؟ يعني متى يكون الشك في البقاء محفوظ. طب اجينا للنقطة الأولى. أما النقطة الأولى فالمعروف بين المحققين أن هاي الكبرى تامة، يعني إذا الشرطين موجود فالكبرى تامة، يعني ما دام أعد الجزئين محرز الوجدان الثاني يجب الاستصحاب. معروف كما قلنا أنه متى ما كان الموضوع مركبا وافترضنا أن أحد جزئين محرز بالوجدان أو بتعبد الناس، إذا مو بالوجدان ببينه، اجت تبينه وقالت ترى الأب مات، خبر تقعج. فبالإمكان إجراء الاستصحاب وينفي الجزء الآخر، معروف هيك. ليش؟ لأن هذا الاستصحاب ينفع بعد، ينتهي إلى أثر عملي. شنو الأثر العملي؟ أنه لما يجي الاستصحاب أثر عملي إرث للولد، ينتهي إلى أثر عملي وهو تنجيز الحكم المترتب على الموضوع المرتب. الحكم المرتب شنو هو؟ الإرث. بعد شنو؟ الولد راح يتعب. إيه؟ بس محفوظ السلامة ماذا؟ إذا كان هو فيما سبق ماذا؟ لا لا، ما إلى معنى تستصحب إذا كان مسلم سابقا عدم الإسلام. شنو عدم الإسلام؟ تدري شو تستصحبه؟ إذا سابقا لم يكن مسلم لكن شكينا، خاف هذا افتهم الأبو يريد يموت، قال شخل أسلم، فشكينا أسلم أو لم يسلم، هنا نفع عدم الإسلام. أما إذا الحالة السابقة كان إسلام بعدنا نستصحبه عدم الإسلام. هذا مش مش وقت الآن، لكن حين الموت، كلام عين الموت. فأنا إذا استخدمت إلى حين الموت، ما أريد الآن، حتى تقولي الآن هو حتى ماذا؟ الآن أنا تزودي. وقد يواجه ذلك باعتراض ذلك أو ذلك، يعني إجراء الاستصحاب مع إحراز ذات في الوجدان مثلا. شنو هو؟ وهو أن دليل الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل، مماثل علما للمستصحب للمؤدى. إيه إيه إيه إيه للحكم، يعني هذا للمؤدى أقول للمستصحب. المستصحب هنا شنو هو؟ والمستصحب هنا شنو؟ وهو الجزء. الجزء شنو هو؟ إسلام. ليس له حكم، لأن حكم الإرث مترتب على المجموع، ليس له حكم ليجعل في دليل الاستصحاب مماثله. وما له حكم وهو المركب ليس مصبا للاستصحاب، مصب الاستصحاب الجزء والجزء ما إلى أثار. وهذا الاعتراض قلنا يبتني على هذا المسلك، يقوم على هذا الأساس، على أساس القائل بجعل الحكم المماثل للمستصحاب في دليل الاستصحاب. يعني في دليل الاستصحاب نستفيد من دليل الاستصحاب أنه يريد يجعل الحكم المماثل للمستصحاب ولا موضوع له، يعني هذا الإشكال ما إلى أساس، لا موضوع له، يعني ما إلى أساس على الأساس، لا موضوع له على الأساس القائل بأنه يكفي في تنجيز الحكم. ماذا يكفي؟ وهو رأينا، رأينا هذا قلت هواي رأي مهم، هذا هواي رأي مهم يستفيد هواي السيد منه. يكفي في تنجيز الحكم رسول الكبرى، هو كبرى الحكم. كبرى الحكم شنو؟ الجعل. الجعل شنو هي؟ من مات وكان ولده مسلما فالولد يرث. هذا الجعل يعني الحكم، هذا إنشائي. وصغرى، الصغرى شنو؟ صغرى الحكم موضوع، يعني أن مات الأب وال هذا كون الأب مات بالفعل والولد مسلم، هاي الصغرى الموضوع. كما عرفت سابقا، عرفنا سابقا على يكفي قلنا في تنجيز الحكم في الكبرى والصغرى على هذا المبنى الذي احنا نتمنى. إذ على هذا بعد ما نحتاج في جعلي، بعد ما نحتاج في لما نريد نستصحب الإسلام، ما نحتاج أن الإسلام يكون إلى شنو؟ يكون إلى، يكون إلى ماذا؟ حكم فعلي. لا بعد ما لازم حتى يثبت جعله، لا. إذ على هذا لا نحتاج في جعل استصحاب. الجزء ذا أثر عملي، هاي ذا إعرابها شي يصير، إعراب ذا، إعراب ذا، ها؟ إعراب يصير حال، يعني هيك يصير. لا نحتاج في جعل استصحاب الجزء في حالة كون الجزء، أو في حالة كون استصحاب الحفظ، في حالة كون استصحاب الجزء، يعني حال الاستصحاب مو للجزء، في حال كون استصحاب الجزء بأثر عملي، بأثر هذا استصحاب الجزء بأثر عملي، في حالة كون هذا الاستصحاب استصحاب الجزء إلى أثر عملي، أثر عملي هو ينجز لنا الحكم بعد قلنا هيك. لا نحتاج في جعل استصحاب الجزئي في حالة كونه ذا أثر عملي، هذا الاستصحاب إلى ماذا؟ التعبد بالحكم المضرب ما نحتاج، بل مجرد وصول أحد الجزئين تعبدا وهو الإسلام، وصل بالتعبد بالاستصحاب مع وصول الجزء الآخر بالوجدان كاف في تنجيز هذا الحكم الذي كبراه. ماذا كبراه؟ واصلة وغير واصلة؟ واصلة من القرآن أو من السنة، الواصلة كبراه. ليش؟ ها؟ هو طابته هذا شوي نزلي إذا هي أول الساعة بعد الشتاء. والثاني للجامعة ورا المجاعة نحن نقول إن نقدر أول حاصل من الجدار في يرجع. خاب ما يقولون. المسجد الثاني يكون نقدر نقول. يجعلونه. إيه. ذاعة العمل. هذا ذاعة. عشان نريد نجعل الأصحاب ذاعة العمل. مو مقصودنا هذا. عبد العبارة هذا مقصودنا. نريد هذا شوي كبد نقول. لأن إحراز الموضوع يعني بناء على هذا المبنى إحراز الموضوع بنفسه ماذا شي يصير بعد منجز بعد ما تبتت الكبرى تنجز بعد علامة المفروض بعد ما الكبرى تبتت فقط وفقط على إحراز الصغرى بالإصحاب على صغرى لأن إحراز الموضوع بنفسه بعد راح يصير منجز بعد ما تبتت الكبرى تبتت لا بما هو طريق أريد نضرب جعل الحكم المماثل نقول مو من باب أنه يجعل من الحكم المماثل حتى تقول لي وين الحكم المماثل ماسك لا هو أصلا يصير منجز باعتبار بعد ثبوت وصول الكبرى هو يوصل للصغرى صار منجز لا بما هو طريق يعني لا بما أن هذا الاستصحاب طريق إلى إثبات فعلية الحكم المترتب على هذا المستصحاب حتى تقول لي وين الحكم الفعلي ها وينه لا لا لا لا لا مو بهذا وبهذا الشكل يا أخي نجاوب على هذا الاعتراض المذكور هذا إذا أنكرنا مسألة جعل الحكم المماثل وأما إذا أخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب هاي في دليل الاستصحاب دي من نتعلق هاي دائما انت السيد يكرر هيك عبارة لا ترى احشائتي مربوطة بالعبارة مطلب عبائري في دليل الاستصحاب دي من نتعلق الجعل واما اذا اخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب يعني في دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب يعني في لا تنقض اليقين بالشك هذا لا تنقض ماذا جعل هذا الدليل حكم المماثل سيطر المطلب عذائري منذ عمرات قد يعني يشكك في العبارة طب شلون نجاوب على الإشكال بما بثلاث أجوبة فقد يصعب التخلص الفني من الاعتراض المذكور وهناك ماذا ثلاثة أجوبة على هذا الأساس يعني على أساس جعل الحكم المماثل الجواب الأول هذا أجوبة بسيطة جدا كلش بسيط هذا ما بيشي الجواب الأول هذا أنا نقول صحيح هو الحكم علاما مرتب الإرث علاما مرتب علامة المرتب قلنا على الموت وعلى بعد شنو وعلى اسلام الولد طيب هذا الوجه شو يريد يقول يقول ما دام الموت ثابت قاعد نشوف هذا الابو ميت قدامنا ممدد الى القبلة فكأن الاس راح يصير حكم بعد علما فقط وفقط كأنما للاسلام يصير لأن أحد الجزئين وهو الموت تحقق هو صحيح لو الأب بعد ما ميت الإرث علامة مرتب على جزئين لكن لما مات وتحقق ذات الجزء فكأن الإرث ينحصر في الحكم علما خاص للإسلام إذا الإسلام صار لحكم التطبيق حكم صار لحكم مش أجاوبك نقول لك هذا حكي مو علمائي ليش بمجرد تحقق موت الأب لا يخرج عن كونه هذا موت الأب لا يخرج عن كونه شنو هو جزء الموضوع لا هو بعد جزء للموضوع بعد فإذا ما دام بعد جزء للموضوع شلون تقولي يصير الارث حكم فقط وفقط علما للاسلام ما دام الموضوع مركب من اسلام ومن موت فكيف قبل الاسلام قبل الموت الحكم كان علما لا للاسلام فقط بل للاسلام مع الموت كذلك بعد الموت الحكم يبقى ماذا حكم علما للإسلام والموت للثنين لا أنه يصير لا أنه يصير حكم للإسلام فقط فإن الشرطية لا تنقلب بتحقق فإن الشرطية لا تنقلب عن الشرطية بتحقق زيد أكرمه. وزيدهم صفتين أجل. حقق الشرط أجل. يعني بالتالي الشرطية تقرض عن طين الشرطية بعد مصادقة إن جاءك فأكرمه وبعد صادقة. الشرطية لا تنقلب. نوردهم كذلك. قبل ما يموت كان أكو شرطية. شنو هي الشرطية؟ إن مات الأب وكان الولد مسلما فيرث. والآن اكتمل تحقق الموت الشرط تحقق، لكن تلك الشرطية بعد ماذا؟ باقية. اللي بيشاهد تقول شنو؟ إن مات والولد مسلم فالإرض يترتب على الثنين. تلك الشرطية صادقة. بعد لا أطيل أكثر. الجواب الأول، إن الحكم بعد وجود أحد جزئي موضوعه وجدانه، وهو يجزئ موجود وجدانه يموت، لا يكون موقوف هذا الحكم وهو الإرث شرعا إلا علامًا بعد، إلا علامًا يتوقف الإرث بعد تحقق الموت، إلا على الجزء الآخر. الجزء الآخر يعني ماذا؟ الإسلام. فيكون الإرث كأنما حكم خاص علمًا للإسلام، فيكون يعني الإرث حكما له يعني للإسلام، ويثبت إذا صار حكم للإسلام فيثبت الإرث استصحاب ماذا؟ الإسلام. ويثبت يعني هذا حكم الإرث استصحاب هذا الجزء. ماذا يثبت؟ ماذا يثبت؟ يثبت ما يماثل حكمه. حكمه هو شنو صار؟ الإرث. فما يماثله يثبت. يثبت طبيعي ثبوتا ظاهريا، ظاهرا ظاهرا قيد علما اللي يثبت. ويثبت ظاهرا لأن الاستصحاب يثبت ظاهرا صار طبيعي. ويثبت ظاهرا ماذا يثبت؟ باستصحاب هذا الجزء ماذا يثبت؟ يثبت المماثل لحكم هذا الجزء. هذا الجزء حكم شنو صار؟ بالتالي الإرث ما يماثل هو الإرث راح يثبت. ونلاحظ على ذلك أن مجرد كون أحد الجزئين هو الموت حقا، هذا ليس معنى الإرث راح يصير حكم فقط وفقط علما للإسلام. أن مجرد تحقق أحد الجزئين وجدانين وهو الموت لا يخرجه عن الموضوعية، يعني عن كون ماذا هذا الموت بعده هو جزء الموضوع، لا يخرج عن الموضوعية يعني عن جزء الموضوعية. واضح المقصود شنو؟ يعني عطى التفسير راح يجي يعني عن إناطة الحكم به شرعا. بعد الحكم مناط به شرعا، لأن وجود الشرطي للحكم لا يعني بطلان الشرطية، فلا ينقلب الحكم هذا بالتالي إلى كونه الحكم هو الإرث، إلى كونه حكما للجزء الآخر خاصة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه يقال على أنه صحيح الحكم هو ثابت علما، علما ثابت الإرث، علما ثابت للمجموع، لكن إذا ثبت الحكم وهو الإرث لجزئين فكل جزء سوف يثبت له هذا الحكم، لكن بمرتبة خفيفة ضعيفة نحيفة. بالمرتبة القوية الإرث المن ثابت هذا الحكم، الإرث ثابت للمجموع، للمجموع، لكن بالتالي لمن يثبت للمجموع فكأن كل جزء ترتب عليه الإرث بالتالي، لكن ترتبا ماذا؟ وحصل له الإرث وحكم بأنه إرث يترتب عليه، لكن بمرتبة ضعيفة. صار الحكم ثابت لكل جزء بس بالمرتبة القوية علما ثابت للمجموع. فإذا صار كل جزء المرتبة الضعيفة من الحكم ثابت إليه كفى بعد. انت غير تريد حكم للإسلام، حكم ثبت وهو ماذا؟ الإرث، لكن بمرتبة وبوجود ضعيف. هذا الجواب الثاني. ويرد عليه، وهذا مناقشة جدا واضحة، نقول له والله هذا بس تفسير ألفاظ يسمونه. بعض مرات ما في واحد يفسر ألفاظ، هذا تفسير ألفاظ. ليش تفسير ألفاظ؟ يعني الحكم ما إلى إلا وجود واحد، وجودات بعد ما إلى، بعد ما إلى معنى تقول ببعض وجوداته الضعيفة يثبت للإسلام، وببعض وجود شنو الحكي ما إلا إلا وجود واحد يثبت للمجموع بقيت المجموع، بعد ما إلا وجود ثاني وجود لاقة حتى أحد الوجودات يثبت للإسلام والوجود الثاني يثبت لمن؟ للموت. أطبق العبارة، الجواب الثاني إن الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحل إلى وجودات ضعيفة، طبيعي إلى وجودات ضعيفة ينحل تبعا لأجزاء موضوعه، فينال كل جزء شنال شي حصل شي حصل مرتبة وحصة من وجود الحكم، لكن مرتبة قلت ضعيفة. فإذا كان ينال حينئذ نقول استصحاب الإسلام شنو معنى بناء على ما جعل حكم الموافق، يعني جعل ما يماثل هذه المرتبة الضعيفة، واستصحاب الجزء يقتضي جعل المماثل لتلك المرتبة التي ينالها ذلك الجزء بالتحليل، بتحليل الحكم الى وجوده راح ينال حينئذ هذا الجزء ماذا؟ وجود من الحكم، لكن وجود ماذا؟ ضعيف نحيف. ونلاحظ على ذلك الجواب ان هذا التقسيط تبعا لاجزاء غير معقول، ليش؟ لوضوح ان الحكم ليس له الا وجود واحد، لا يتحقق هذا الوجود واحد الا عند المجموع، بعد ما لم وجودات متعددة عند كل جزء نائل ليس له الا وجود واحد لا يتحقق الا عند تواجد تلك الاجزاء جميعا، يعني عند المجموع. الجواب الثالث وهو الاخير ان هكذا نقول لانه صحيح هو الحكم الى كم وجود قلنا الصحيح شنو كم وجود اليه ها وجود واحد ثابت عنا لمجموع الجزئين، لكن بالتالي نتمكن ان نقول الاسلام يترتب عليه الاثم إن او اذا مات الاب، فبالتالي حكم ثابت علما للاسلام، لكن حكم مشروط يترتب على الإسلام إن مات الأب، وهكذا موت الأب يترتب على ماذا؟ الإرث، لكن مشروطا بمن؟ بالإسلام. إذا كل جزء يترتب على الإرث لكن بشرط وجود الجزء الثاني، فبالتالي كل جزء صار له حكم، لكن حكم ماذا؟ حكم ماذا؟ مشروط وليس حكم فعلي، حكم مشروط. تغير في حكم، حكم صار لكن حكم مشروط. هذه فكرة لعلها ألطف من الأفكار السابقة، هي ألطف من هذه، ولكن يرد عليها إن هذا الحكم المشروط العقل ينتزعه لا ان الشارع جعله، الشارع وجدان الارث يترتب على المجموع انتهى. بعد ذلك يأتي العقل وينتزع حكمين مشروطين، احد الحكمين للاسلام يقول يوجب الارث ان حصل الموت، والحكم الثاني مشروط للموت، فهذا حكم ليس مفعول شرعا، وانما نحن ننتزعه عقلا فلا يجب الاستصحاب. يعني هذا شبيهنا هذا الحكم المشروط، اذا تتذكرون اللي ما يجري به الاستصحاب شبيهنا مثل في الاستصحاب التعليقي، المرزة شنو قال المرزة اذا تتذكرون؟ قال الحرمة على تقدير الغليان حكم ماذا؟ منتزع عقلا، يعني العقل يقول انه بعدما قال الشارع بحرمة العصير عند الغليان، العقل ماذا ينتفع قضية؟ يقول اذا هناك حرمة الغلا، هذا لم يجعل على الشارع، هذا العقل انتزع، فلا يجب ذلك الاتفاق. هناك كذلك اطبق العبارة. الجواب الثالث ان كل جزء موضوع بحكم مشروط، وهو الحكم بالوجوب مثلا، وانا شفت قال الوجوب شمثل الاب على تقدير تعاقب الجزء الاخر، اذا فاستصحاب الجزء استصحاب الاسلام يتكفل جعل الحكم المماثل لهذا الحكم المشروط. ونلاحظ على ذلك ان هذا الحكم المشروط ليس مجعولا من قبل الشارع، وانما هو منتزع من منتزع من جعل الحكم على الموضوع المرتب. يعني بعد ما الشارع قال الارث يترتب ان حصل موت واسلام، العقل يجي ينتزع حكمين مشروطين لكل جزء. فاذا كان هذا حكم انتزاعي عقلي سيواجه نفس الاعتراض الذي واجهه الاستصحاب في الاحكام المعلقة من قبل المرجع، من قبل المرجع الاشكال الذي واجه الاستصحاب التعليق من قبل المرجع، اي اشكال ان الحرمة المعلقة حكم انتزاع عقلي لا وجود له من قبل الشارع، نفسه يأتي ماذا على هذا انه هذا الارث المعلق على الموت هذا حكم انتزاعي وليس حكم من مشعور من قبل شحة النصر يجري الاستصحاب فيه. واما النقطة الثانية، بحمد الله الان انتهت النقطة الاولى والنتيجة صارت الساعة الان نتيجة النقطة الاولى، النتيجة شنو صارت؟ اذا واحد سألنا نقول له على مسلك جعل الحكم المماثل جريان الاستصحاب في الاسلام مش بلي احنا فرينا عليه عن هذا الاشكال بانكار مسلك جعل الحكم المماثل، هذا انتهت النقطة الاولى. الان اجينا للنقطة الثانية، النقطة الثانية شنو هي؟ متى يكون الحكم مرتب على ذوات الأجزاء ومتى لا يكون مرتب على ذوات الأجزاء؟ وفي هذه النقطة نفتح المجال للمرد النائيني، لأن هو يتكلم في هذه النقطة، فقط المرد يتكلم، بعد احنا ما عندنا شغل، والكلام هذا كله للمرد. بعد المرد عنده كلام يوضح فيه انه متى الحكم يكون مترتب، تعال ترد، على ذوات الأجزاء ومتى لا يكون. شوف كلام المرزة، فرد جزء من كلام المرزة اليوم مبين، جزء منه المرزة هيك قال رضوان الله عليه، قال موضوع الحكم اللي في موضوع الحكم ضمن مركب منين؟ من جزئين، تارتين احد الجزئين يكون عرض من الاعراض، والجزء الثاني هو محل ذلك العرض. الجزء الاول عرض والجزء الثاني محل ذلك العرض، مثل ما أقول إن كان الإنسان عادلا فأكرمه، فأكرمه الإكرام على من مرتب يا أخي؟ على إنسان، وأنه طرق إنسان وبعد وعادل، العدالة عرض من الأعراض صفة، والإنسان محل تلك الصفة. فصار الموضوع مركب من العرب ومحل ذلك العرب. فالموضوع مركب من جزئين، عرب ومحله. هاي صورة رقم واحد، هاي صورة رقم واحد. بس احنا اليوم نستعرض الصور فقط. صورة رقم اثنين، ان يكون الموضوع مركب من عدم العرب ومحله. هاي فرقها عن السابق شنو؟ ها؟ في السابق كان الموضوع مركب من العرب ومحله، هاي من عدم العرب ومحله. مثل من؟ مثل من؟ مثل إن لم تكن المرأة قرشية فتحيض إلى جد تحيض للخمسين ماشي؟ فالحيض بالخمسين إلى الخمسين متوسط علينا على مرأة. وبعد مرأة يكون أكو عندنا، مو أنه إذا كان عندنا غير مرأة. وبعد وعدم القرشية، عدم القرشية عدم عرب، ومحل هذا عدم القرشية ماذا؟ المرأة. المرأة لأن المرأة هي صارت محل عدم القرشية. فصار الموضوع مركب من عدم العرب، هذا الجزء الأول، ومن محل ذلك العدم عدم العرب، هذا الجزء الثاني. هاي الصورة الثانية يا أخي. الصورة الثالثة، أن يكون الموضوع مركب من عربين مع محلهما. مثل ما يجوز تقليد الرجل. وبعد شنو الرجل يا رجل المجتهد؟ وبعد شنو وعادل؟ ايه؟ فالموضوع مركب ماذا؟ من عرضين، عدالة واجتهاد. ومن ماذا؟ ومن محلهما، وهو الرجل ما مرأة. يعني صار الموضوع مركب من كم جزء؟ من كم جزء صار مركب؟ بس ما يعتبر تعرف، لا تخلي صحيح. انا المهم اريد اكثر من واحد. لا تقول شيخنا صار اكثر من اثنين، شوف، لان الرجل هذا جزء، وعدالة اثنين، واجتهاد ثلاثة، وبعد شنو ضل شو سطر لي اذا اطبع عدالة؟ مو مهم، لا انا اكثر من واحد، مو مؤثر بعد. فالصورة الثالثة صار مركب من عرضين ومحلهما، هاي صورة الثالثة. الصورة الرابعة، أن يتركب من عرضين ومحل، لكن لا محل لنفس العرضين، بل محل آخر غير العفو. أن يتركب من عرضين وكل عرض له محل. فرق هاي الصورة عن الصورة السابقة. الصورة السابقة مركب من عرضين، لكن كلا العرضين عرضين لمحل واحد، وهو محل الرجل. الآن لا، مركب من عرضين وكل عرض إلى محل. مثل من؟ مثالنا هو هذا، مات الإسلام والموت. إن مات من مات الموت على من يتمركز؟ الأب. إن مات الأب وكان المسلم أسلم، منه أسلم الإسلام عرض للإبن. شوف الإسلام عرض موضوع منه محل الإبن، والموت عرض محل ماذا؟ الأب. فصار الموضوع مركبا من عرضين، لكن عرضين مو لمحل واحد، لمحلين. في العرض إلى محل. هاي الصورة رقم ايش صار؟ رقم أربعة أو خمسة بعد ما أدري. هاي الصورة الثقافية الآن بعد. غد إن شاء الله نجي نبين. فالصورة الأولى الحكم يلزم أن يترتب على ذوات الأجزاء أم لا. بعدين ننتقل للثاني. بعدين ننتقل للثالثة بعد وهكذا. أفهرسك الآن ما بين الصور ونكتفي بعد ذلك. نحصله المرزا هكذا ذكر أنه إذا كان المركب موضوع من جزئين فتارة نفترض أن أعد الجزئين عرض والجزء الثاني ماذا محل ذلك العرض مثل ما قلنا كما هكذا قلنا أكرم الإنسان العادل. فالإنسان محل العرض محل العدالة والعدالة تتركب الموضوع من عرض ومحله. الصورة الثانية أن يتركب من عدم العرض ومحله مثل ما تحيض المرأة للخمسين تحيض للخمسين المرأة أياما إن لم تكن قرشية مع عدم القرشية فعدم القرشية هذا عدم عرض مع محله وهو المرأة صار ماذا الموضوع لهذا الحكم. والصورة الثالثة أن يتركب الموضوع من عرضين لكن محلهم واحد النبل من محلهم واحد النبل من قلت الرجل المجتهد العادل فإهمال الموضوع صار مرتب من عرضين لمحل واحد. والرابع أن يتركب من عرضين لكن لمحلين يعني كل عرض له محل النبل من مثل إن مات من مات محل ياه الموت الأبو وثاني قد أسلم منه الإسلام موضوع ماذا الولد فيحصل ماذا الأرض. هذه صور الأربع أحكامها ماذا غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.